الحمد لله، الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا ولا يأمر إلا رفقا، فعابدوه يعز ويرقى وجاحدوه يذل ويشقى. نحمده سبحانه وتعالى تعبدا ورقا، ونشكره عز وجل عمل ونطقا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تبارك تقدير وخلقا وجل تدبير ورزقا، ونعوذ به من القيل والقال وسوء الحال وفضول الكلام وفتنة الشيطان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد الخلق طرا وأشهرهم ذكرا وأرفعهم قدرا وأعظمهم فخرا وأكثرهم تحمل وصبرا وأجلهم مكانة وأقدسهم طهرا وأعفهم سرا وجهرا وأطوعهم لله نهيا وأمرا. قد خاطبه ربه سبحانه وتعالى في الذكر الحكيم بقوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الأنام عنوان الشرف ومسك الختام والقائل صلى الله عليه وسلم: لا يدخل جنة نمام. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولي النهى والأحلام وعلى التابعين لهم بإحسان في حفظ اللسان وقلة الكلام أفضل صلاة وسلام ما دامت الليالي والأيام، وعلينا ومعهم وفيهم يا ذي الجلال والإكرام. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. أما بعد، فيا عباد الله، آفات الإنسان من الفرج واللسان، من الفرج واللسان، والمؤمن ليس بطعان ولا مغتاب ولا نمام ولا مفتر لبهتان وليس بكذاب ولا زان، ومن حافظ ما بين لحيه وفخذيه فقد فاز بالأمان والنجاة من الشيطان واستحق الضمان بالجنة والرضوان. في قول سيدي ولدي عدنان صلى الله وسلم عليه قال: من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة، فما أسهل العمل وما أعظم الأجر يا أهل الإيمان. والله تعالى يقول في محكم القرآن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثير من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. معشر المسلمين، الغيبة والنميمة داءان عضلان منتشران في الأسواق بالشيوخ والشبان، وحتى في بيوت الله ومواضع الصلاة تسمع بعض الناس وقد أطلق اللسان في تمزيق أعراض المؤمنين بالغيبة والبهتان ونقل الكلام من فلان إلى فلان بقصد الافتنان، وما ينم ولا يغتاب إلا خبيث النفس أو جبان ثقيل طبعه على الناس خفيف عمله في الميزان، يخاف منه الكريم كما يخاف من الثعبان، ويطمئن إليه اللئيم لأنه شيطان يفرق بين الإخوان ويفعل بين الأصدقاء والخلان فعل النار في الهشيم. فإما ينزغنك من الشيطان زغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. النمام من الذين يسعون في رض فسادا ويحاربون الله ورسوله والمؤمنين، وهو معدود من السحارة عند كثير من المفسرين، يفرق بين المرء وزوجه ويباعد ما بين الآباء والبنين، فقلبه خبيث ولسانه حلو الحديث وطلائعه مشؤوم وصنائعه مذموم وعمله مما تعجز عنه الشياطين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد ولا يصلح الله عمل المفسدين. ذنوبك أيها النمام عظيمة، ونفسك لئيمة، وإيات جريمة هي عند الله كالنميمة. فنعوذ بالله من القيل والقال وفتنة النمامين الذين يعيشون إلا في الماء العكر، ولا تطيب لهم المجالس إلا بإغراء العداوة بالمسلمين. أولئك هم شرار الخلق عند الله، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. ربنا لا اجعلنا فتنة للذين كفروا، وفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. من لوث فاه بالكذب والغيبة والنميمة والسباب فقد أكل لحوم الناس وولغ في أعراضهم، كما تأكل الجياف وترغ في الدماء جائعة الكلاب. وكم في السنة والكتاب من الوعيد بسوء المصير والمآب لكل أفاك نثيم، أو مشاء بنميم أو مفتر كذاب. وجميع هذه الخصال مذمومة باتفاق أهل الأديان وخارجة عن الفضيلة والآداب. والمؤسف أن أكثر متخلقين بها من المسلمين المؤمنين بالثواب والعقاب. وأبعد الناس عن هذه الأوصاف هم الكفار من المشركين وأهل الكتاب. فانبئوني أيها السامعون من الشياب والشباب، لماذا لا نعمل بتعاليم ديننا ولا نتخلق بخلاق نبينا؟ لقد ذهب الرشد والصواب، وأصبحنا نقول ما لا نفعل ونشتغل بالقشور، وغيرنا يتمتعون باللباب. أنا أهدي لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. مجالسنا أيها الإخوان في الأسواق والأندية والقهوات ومبارز قات لا نسمع فيها إلا هنة ثيمة، ولا نرى فيها إلا أفاك أثيمة. فيا لها من كلمات تضج لها الأرض والسماوات، سفاهة وفحشة، وألسنة تنهش الأعراض نهشة، وجوه لا تستحي وقلوب لا تخشى، ومن لم يستحي فليصنع ما شاء. فما تنفع العظات ولا تؤثر الآيات البينات في من مات آهين على الأمهات والبنات والأخوات والزوجات من ألسنة السفهاء المستخفين بالآداب والكرامات، المتساهلين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم السبع المبيقات، وقد عدى منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. أليس من العار أن نرى رجلا ذا لحية وسبحة وعمامة فتحسبه شيخا وقورا أو عالم مشهورا، حتى إذا سمعت كلامه سمعت خلاعة وبداءة وثخرة ولأمة، والعالم قد هيأ للسباب أوراقه وأقلامه وجرد من لسان حسامه، وأصحاب الجرائد يرسلون من الكلام سهامه. المصلحين وأصحاب الكرامة والأنزال والسفهاء يستطيلون في أعراض الفقهاء وأهل الاستقامة، تلك أشراف القيامة. فهل من توبتني يا معشر المسلمين أو طالب للسلامة قبل حلول الندامة؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم في عذاب عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو ساكت عن شر فسليم. وقال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمة، وإن أربع الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. ومر عليه الصلاة والسلام بقبرين جديدين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. وقال عليه الصلاة والسلام: النميمات والشتيمات والحاميات في النار. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله الذي ملك فقه وعفى وغفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد البشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اكتتم حبه ما ظهر. عباد الله، اتقوا الله فيما به أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، واعلموا أن الدنيا دار الممر وأن الآخرة دار المقر، فخذوا من ممركم لمقركم وتهيئوا لحسابكم مع ربكم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلاث بالمؤمن من جنه وإنسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملائ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وباركنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وطوبنا فيما جر في مقادير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا، واشفع فينا خيارنا، واعتق منا رقابنا، ويسر خيرات اسبابنا، واهذب خلاقنا، واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا اجعل في قلوبنا غل الذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اخواني الكرام، الاسبوع المقبل ان شاء الله صلاه الجمعه قد تكون على الزوج، لا سومان بروشان لا لا بريار ا 14 اور سيليتي سي لورديتي. اخواتي الله يجازيكم خيرا، الله يجازيكم خيرا. المراه اللي عندها الولاد الصغار باش تشغل عباد الله، الله يجازيها خير، تقعد في دارها احسن، ما تجيش تشغل راسها وتشغل عباد الله، هذا لا يجوز في الاسلام، هذا مرفوع عليها باش جمعه، لا جمعه لها ابدا، هذه لا جمعة لها اتفاق بالكتاب والسنة. يعني المرأة عندها الولاد الصغار، ولا مقابلة المريض في الدار، ولا هذا تقعد في دارها تحس تصلي في دارها حسن لها من المسجد. هذا إذا كان المرأة تجي باش تسمع الخطبة، ولا باش تخلي الناس ما يسمعوا، هذا لها أجرون. ولكن إذا غادي تشغل عباد الله هذا لا يجوز يا إخواني، لا يجوز أبدا. الله يجازيكم خير يا العيالات، الله يجركم من هي الجنة. ولكن عفوا على هذا العباد، واحد ما يسمع ما ينجمش يسمع، واحد يشنو قلبه، هذا يجوز يا اخوان، هذا لا يجوز. المرأة الا ما عندهاش ما عندهاش اللي قبلها ولدها ما تجيش، ما عندهاش جمعة نهائيا، هذا لا جمعة لها، ولكن لا، هذا لا يجوز يا اخواني.